الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله باب العمل بالرعاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين. أجازكم حفظكم الله الشيخ يحيى بن عثمان المدرس قال: أجازني العلامة عبد الحق بن محمد الهاشمي قال: أخبرنا أبو سعيد حسين بن عبد الرحيم عن السيد نذير حسين عن محمد عابد السندي عن صالح بن محمد العمري عن محمد بن سعيد المدني عن عبد الوهاب الطنطاوي عن محمد بن عبد الباقي عن أبيه عن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الأجهوري عن محمد بن أحمد الرملي عن الزين زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر العسقلاني عن محمد بن علي بن عقيل البالسي عن محمد بن علي عن محمد بن محمد الطلاسي عن عبد العزيز عن جده أبي طاهر إسماعيل بن مكي عن محمد الطرطوشي عن الباجي عن القاضي أبي الوليد يونس بن عبد الله الصفار القرطبي عن يحيى بن عبد الله الليثي عن عبيد الله بن يحيى الليثي عن أبيه يحيى بن يحيى الليثي عن الإمام مالك رحمه الله قال: باب العمل في من غلب عليه الدم من جرح أو رعاف. نعم، يعني ما حكمه، ما حكم من غلب عليه، يعني خرج بدون إرادة منه الدم من جرح أصابه أو من رعاف من أنفه. الدم قسم العلماء إلى قسمين: الأول الدم الخارج من السبيلين، الدم الخارج من السبيلين، وهذا ناقض عند جمهور العلماء: دم الحيض، دم النفاس، دم الاستحاضة، دم الفساد، ناقض عند جمهور العلماء. وخالف الإمام مالك في دم الاستحاضة، يرى أن دم الاستحاضة ليس ناقضا للوضوء، يقول: من كان حدثه دائم فإن هذا الحدث ليس بناقض الوضوء. هذا قول الإمام مالك رحمه الله، وقول الجمهور هو الأصح، لأنه سلم قال: المستحاضة توضئي لكل صلاة، رواه البخاري. النوع الثاني من الدماء الخارج من بقية الجسم، الخارج من بقية الجسم من اليد، من الرأس، من الضرس، من البطن، من الظهر، وهذا ينقسم إلى قسمين: الأول إذا كان قليلاً كالرعاف أو الجروح البسيطة أو الضرس القليل، وهذا ليس بناقض عند جمهور العلماء. والثاني إذا كان كثيراً، إذا فحش، إذا كان كثيراً، وهذا أيضاً ليس بناقض عند الأكثر إلا الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد يرى أن الدم الكثير ناقض للوضوء، والصحيح أنه ليس بناقض، هو رواية عند الإمام أحمد، وهو المشهور في مذهب الإمام مالك رحمه الله أن الدم سواء كان كثيرا أو قليلا ليس بناقض الوضوء، هذا هو الصحيح. نعم. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دما. نعم، قال عن هشام بن عروة يعني بن الزبير، وهو كثير رواية عن أبيه، أن المسور بن مخرمة، قيل أن عروة لم يترك المسور، لكن هذا الحديث أو الأثر جاء موصولا من طرق أخرى، أنه دخل على عمر بن الخطاب رضاه من الليلة التي طعن فيها لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، فيقضى عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال السيوطي رحمه الله في تنوير الحوالك، قال: استدل بهذا القول من قال بكفر تارك الصلاة، قال هو قول الإمام أحمد وجمهور أصحاب الحديث قالوا بكفر تارك الصلاة، لا حظ يعني لا نصيب في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال: فصلى عمر وجرحه يثعب، يثعب يعني ينزف، ينزف بكثرة دما. استدل به الإمام مالك على أن الدم إن كان كثيرا أو قليلا ليس بناقض، هذا هو مذهب الإمام مالك أن الدم إن كان كثيرا أو قليلا ليس بناقض. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد شج رأسه وكسرت رباعيته وصلى عليه الصلاة والسلام. وجاء في السنن أن رجلا من الأنصار رمي بالسهم وكان يصلي وسهم آخر وثالث ولم يقطع الصلاة، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أخبرتنا؟ قال: رسول الله لقد كنت في صلاة. فأقره عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل، فدل على أن الدم سواء كان قليلا أو كثيرا ليس بناقض الوضوء. هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. نعم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال يحيى بن سعيد: ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إيماء. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. نعم. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن أنصاري وهو شيخ مالك، في اثنان في الرواة يحيى بن سعيد، فيه القطان وهذا من طبقة مالك، والأنصاري من شيوخ مالك، أن سعيد بن المسيب ومن سادات التابعين قال لأصحابه: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ يعني ألقى عليهم المسألة ليختبرهم، كما قال البخاري قال: باب الإمام يلقي المسألة على أصحابه ليختبرهم. ثم ساق بإسناده حديث ابن عمر: مثل المؤمن كشجرة لا أغصان لها أثر ما هي، قال: فخض الناس في شجر البوادي فوقع في قلبي أن النخلة. الصحيح إلى آخر الحديث. فالشاهد أن الإمام يلقي المسألة على الطلاب ليختبرهم، فسعيد المسيب اختبرهم قال: ما تقولون؟ فما أجابوه. قال يحيى: ثم قال سعيد المسيب: أرى أن يومي برأسي إيماء. الإيماء خاص بالرأس والرقبة، لأنه إذا أومى بجسده سوف ينزل الدم على الأرض أو على ملابسه، فدل هذا على أنه أن من أصابه رعاف يومي برأسي إيماء ولا يسجد على الأرض حتى لا يلوث المكان. نعم. قال رحمه الله: لذلك قال مالك: وهذا أحب لي ما سمعت، يعني أنه لا يقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة ويوم برأسه. قلنا هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. نعم. باب الوضوء من المدي. نعم. باب الوضوء من المدي. القاعدة أن كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، هذا قول جمهور العلماء، إلا الإمام مالك رحمه الله يرى الاستحاضة ليس بناقض الوضوء فقط، ومال إلى قوله شيخ الإسلام ابن تيمية، واستحسنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، استحسن قول الإمام مالك في هذه المسألة. نعم. وبه قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المدي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. نعم. قال عن أبي النضر، وهذا المدني وهو ثقة من رجال الصحيحين، عن سليمان بن يسار، هذا الهلالي أخو عطاء بن يسار، أخو عطاء بن يسار، أبوهم يسار مولى لميمونة رضي الله عنها، وله أولاد أربعة كلهم ثقات، كلهم ثقات، وكان سليمان هو أفقههم، أفقههم سليمان وأكثرهم رواية عطاء، عطاء ابن يسار أكثرهم رواية، وسليمان ابن يسار أفقههم وكان من فقهاء المدينة. عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل صلى الله عليه وسلم عن رجل إذا دنا من أهله، يعني قبل أو لامس أهله، فخرج منه المذي. المذي سائل أبيض لزج ينزل إما حال الملاعبة أو حال يعني التفكر، يتذكر رجل أهله إذا كان في طول غياب مثلا، فيخرج منه هذا السائل الأبيض اللزج، هو سائل أبيض لزج. قال: ماذا عليه؟ هذا فيه جواز الوكالة في الفتوى. قال علي: فإن عندي ابنة صلى الله عليه وسلم، يعني استحى لأنه صهر النبي عليه الصلاة والسلام، فاستحى يسأله، لأن غالب المذي يكون من قوة الشهوة فاستحى، وأنا أستحي أن أسأله، الحياء من الدين. في رواية أنه أرسل عمار بن ياسر، قال أهل العلم إذن يحتمل أنه مرة أرسل مرداد ومرة أرسل عمار بن ياسر، هكذا يجمع بين الروايات. فقال: فسألت عن ذلك، فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء، يعني يغسل ذكره، ليس الرأس الذكر كما قال بعض الفقهاء، إنما الحديث عام فيشمل الذكر كل ذكر. وجاء في بعض الروايات يغسل ذكره وأنثيه، يعني خصتيه، لكن الرواية شاذة ضعيفة، والصحيح أنه فقط يغسل الذكر دون الأنثيين. قال: ولتوضأ وضوءه للصلاة. وجاء عند أبي داود قيل: يا رسول الله، أرأيت الصراويل يصيبها المذي؟ قال: يكفيك الرش، يعني يرش على الصراويل رشا، لأن هذا من النجاسة المخففة، النجاسة المخففة يكفي فيها الرش. وجاء الرش في نجاستين: الأول الطفل الصغير الذي لم يأكل الطعام، والثاني في المذي يصيب الصراويل يكفي فيها الرش ولا يشترط غسل الملابس. فدل هذا الحديث على مسائل كثيرة، منها أن الحياة في الدين، ومنها جواز الوكالة في الفتوى، ومنها أن من أصيب بالمذي فإنه ينقض الوضوء، ومنها أنه يغسل ذكره ويتوضأ للصلاة. نعم. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي. نعم. وعن زيد بن أسلم عن أبيه، زيد ثقة وأبوه ثقة، أبوه مولى لعمر بن الخطاب، أسلم ثقة وزيد ثقة، لكن أبناء زيد كلهم ضعفاء، أبناء زيد كلهم ضعفاء، عنده ثلاث أبناء: عبد الله وعبد الرحمن وأسامة، ثلاثة كلهم ضعفاء، بخلاف يسار الذي مر قبل قليل مولى ميمونة، أبناه أربعة كلهم ثقات. أما زيد بن أسلم رحمه الله وتابعي وثقة، أبناؤه كلهم ضعفاء، مع أنه ثقة وأبوه من كبار التابعين. أن عمر بن الخطاب قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، تصغير خرزة، يعني المذي، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره، دل على كل ذكر، وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي، يعني إذا خرج المذي انتقض الوضوء، وعليه أن يغسل الذكر ويتوضأ للصلاة. نعم. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. نعم. كذلك قال عن زيد عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة، يعني أن هذا أيضا هو قول عمر وابنه عبد الله. نعم. باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. يعني إذا كان المذي لا ينقطع، إذا كان المذي لا ينقطع معه، مذهب الإمام مالك أن الحدث الدائم لا ينقض الوضوء، سلس البول لا ينقض الوضوء، الاستحاضة لا ينقض الوضوء، الريح إذا استطلق معه دائما لا ينقض الوضوء، المذي إذا كان دائما ينزل لا ينقض الوضوء، هذا مذهب الإمام مالك، إذا كان حدثه دائم فإنه لا ينقض الوضوء، إنما ينقض الوضوء قال ما كان غير هذا الحدث. فقول باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي، يعني إذا كان المذي حدث دائم لا ينقطع. نعم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد: لو سال على فخذي لم أنصرف حتى أقضي صلاتي. نعم، لأنه حدث دائم. قال مالك عن يحيى بن سعيد، يعني قلنا الأنصاري عن سعيد بن المسيب، ويحيى بن سعيد من أثبت الناس في سعيد بن المسيب أنه سمعه رجل يسأل، قال إني لا أجد البلل، يعني المذي ينزل، فقال لو سال على فخذي ما قطعت صلاتي، لأنه حدث دائم فلا تلتفت له. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنضح الفرج والصراويل حتى تقطع الوسوسة عنك. نعم. وبه قال مالك عن الصلت بن زهيد أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده، فقال: انضح ما تحت ثوبك والهى عنه. نعم، وعن الصلت بن زهيد باليائين كما قال الزرقاني، تصغير زيد، تصغير زيد، في بعض النسخ زبيد، عندكم زبيد في بعض النسخ زبيد، صح؟ اي نعم. المشهور انه زهيد باليائين، هكذا ضبط السيوطي وهكذا ضبطه الزرقاني، وفي الموطأ رواية محمد بن الحسن زهيد، وذكر ابن سعد في الطبقات قيل زهيد وقيل زبيد، والمشهور أنه زهيد تصغير زيد، هذا هو المشهور، فيكون زبيد خطأ، ليس اسمه زبيد إنما هو زهيد تصغير زيد. والغريب أن السيوطي لما ألف كتابه إسعاف المبطأ برجال الموطأ نسى أن يترجم لهذا الرجل، ما ذكره سبحان الله، مع أنه يعني ذكر رواة الموطأ، لم يترجم له لا له ولا لأبيه، حتى أبوه نساه الصلت، مع أن الصلت من رجال الموطأ، وليس هم يعني من رجال الكتب الستة، ليس لهم رواية في الكتب الستة أبدا، إنما فقط روى لهم مالك رحمه الله. نعم، قال أنه قال: سألت سليمان بن يسار، قلنا أنه من فقهاء المدينة، عن البلل يعني المذي أجده، قال: انضح ما تحت ثوبك ولها عنه، يعني لا تلتفت له حتى لا تدخل عليك الوساوس، لأن هذا حدث دائم، وحدث دائم لا ينقض الوضوء. نعم. باب الوضوء من مس الفرج. نعم، هذا هو قول جمهور العلماء، أن من مس فرجه فليتوضأ، قول الجمهور، والحديث فيه متواترة، نص على تواترة السيوطي والزرقاني وغيرهم من أهل العلم، أن حديث من مس ذكر فليتوضأ متواتر، وهو قول طائفة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: من مس الذكر الوضوء؟ فقال عروة: ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. نعم، قال مالك عن عبد الله بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، هذا أيضا من فقهاء المدينة وقاضيها، عندكم اسم عن محمد ولا كله ابن محمد بن سالم؟ ها، كله ابن، صح؟ نعم، في بعض النسخ عن عبد الله بن بكر عن محمد بن عمر، في هكذا عندكم نسخة موجود منوح؟ اي نعم، هذا خطأ يا اخوان، هذا خطأ من النسخ عندكم، هذا خطأ من النسخ، هذا خطأ في بعض نسخ الموطأ، والصحيح انه كله ابن، هو عبد الله بن بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم، انه سمع عروة ابن الزبير، فكلمة عن الهجات بين ابو بكر ومحمد هذا خطأ من النساخ أو رواة الموطأ. عن عروة بن الزبير وهو أيضا من كبار فقهاء المدينة، قال: دخلت على مروان بن الحكم، وهو تابعي كبير وليس صحابيا، قال: فتذكرنا ما يكون منه الوضوء، يعني نواقض الوضوء، فذكر مروان مس الذكر، قال عروة: ما علمت هذا. شوف، يعني الإنسان مهما يا أخوة يبلغ من العلم ما مبلغا قد يخفى عليه، عروة بن الزبير من كبار فقهاء المدينة، بل يعد من السبعة، وما هذا سبحان الله غاب عنه هذا الحديث. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان عنها قال يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. هذا حديث متواتر وهو نص في هذه المسألة. وأما حديث طلق بن علي قال: يا رسول الله الرجل يمس ذكره في الصلاة، قال: إنما هو بضعة منك. هذا الحديث أولا اختلفوا في صحته، لأنه من رواية قيس بن طلق عن أبيه، وقيس ضعف أحمد وضعف يحيى بن معين، هذا من جهة. من جهة أخرى قالوا: لو صح فإنه منسوخ، لأنه كان في السنة الأولى من الهجرة، جاء طلق والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد النبوي في السنة الأولى، فسأله عن هذا فقال: إنما هو بضعة منك. وحديث بصرة متأخر عليه، فقالوا ناسخ له، وهذا قول الشافعي وابن حبان. القول الآخر لأهل العلم قالوا: لا، يحمل حديث طلق من مس ذكره من وراء الثياب بحائل، وحديث بصرة بدون حائل. هذا الجمع بين النصوص، والجمع بين النصوص أولى من دعوى النسخ أو إهمال أحدهما. نعم. فقال إن من مس ذكره، جاء في رواية من مس ذكره وأنثيه فليتوضأ، لكنها رواية شاذة، والصحيح بدون ذكر أنثيه، جاءت عند الدارقطني لكنها شاذة. وجاء في رواية من مس فرجا فليتوضأ عند الإمام أحمد فرجا، والفرج قالوا يشمل القبل والدبر، وهذا هو قول الإمام أحمد، واختار ابن قدامة وغيره من العلم أن من مس ذكره أو دبره فليتوضأ. كذلك قالوا المرأة، لأن جاء من مس فرجا قالوا يشمل الرجل يشمل المرأة، كذلك المرأة إذا مست فرجها فعليها الوضوء. نعم. وبه قال مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصحف بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد: لعلك مسست ذكرك. قال: فقلت نعم. فقال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت. نعم. وقال عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن وقاص المدني وهو ثقة، والقاعدة أن غالب أن الإمام مالك لا يروي إلا عن ثقة عنده، هذه قاعدة في رجال الموطأ، الإمام مالك لا يروي إلا عن ثقة عنده، ولا يروي إلا عن أهل المدينة، كل رواة الموطأ أو الغالب هم أهل المدينة، غلة جدا ليسوا من المدينة، هم بعض العلماء الذين قدموا على المدينة وسمع منهم الإمام مالك، وهم قلة جدا. عن مصعب بن سعد وهو عمه يعني أنه قال: كنت أمسك المصحف لسعد ويقرأ لأبيه، قال: فاحتككت، يعني مس ذكره من وراء من بدون حائل، فقال له: مس ذكرك؟ قال: نعم. قال: قم فتوضأ. فسعد بن وقاص رضي الله يرى أن مس الذكر بدون حائل ينقض الوضوء. قلنا هذا قول أكثر أهل العلم. نعم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. نعم. هذا من أصح أسانيد ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر من أصح الأسانيد لابن عمر، أيضا يرى ابن عمر أن من مس ذكر عليه الوضوء. نعم. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. كذلك هو قول عروة بن الزبير وهو أيضا من فقهاء المدينة، يرى وجوب الوضوء من مس الذكر. نعم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له: يا أبتي، أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. نعم. وعن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر، وهو من أثبت الناس في سالم، أثبت الناس في سالم هو الزهري، قال: رأيت أبي يعني عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ يعني بعد الغسل، فقلت: يا أبتي، ألا يجزئك الغسل يعني الوضوء أثناء الغسل؟ قال: نعم، لكني بعد الغسل أحيانا إيش أمس ذكري. فابن عمر أيضا يرى إيش أن مس الذكر ينقض الوضوء. نعم. وبه قال مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ، ثم صلى. قال: فقلت له: إن هذه لصلاة ما كنت تصليها؟ قال: إن بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. نعم، يعني عاد الصلاة، تذكر أنه مس ذكره ويرى أن مس الذكر ينقض الوضوء، فعاد الصلاة مرة ثانية. نعم. باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. نعم، الإمام مالك رحمه الله يرى أن من قبل امرأته أو مسها بيده انتقض وضوءه، وجمهور العلماء يرون أن مس المرأة ليس بناقض، هذا قول جمهور العلماء، منهم عبد الله بن عباس وغيره من أئمة السلف. نعم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. نعم، يقوله تعالى: أو لمستم النساء، فقال القبلة والمس باليد كل هذا ينقض الوضوء، سواء كان امرأته أو غير امرأته ينقض الوضوء. والقول الثاني أنه ليس بناقض، لما جاء في صحيح البخاري قالت عائشة رضاها كان يسلم يقبل النساء ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، هذا عمدة في الباب، ولا عبرة لقول أحد مع قول النبي عليه الصلاة والسلام. وابن عباس هو ترجمان القرآن قال: ولمستم النساء، يعني الجماع. نعم. وبه قال مالك أنه بلغ أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. نعم، هذا من بلاغات مالك، وقال الزرغاني أن بلاغات مالك كلها صحيحة، وقد وصلها يعني ابن عبد البر رحمه الله إلا أربعة أحاديث لم يقف عليها، جاء بعده ابن الصلاح ووصلها في رسالة له. نعم. وبه قال مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. نعم، لكن القول الصحيح أنه لا يجب الوضوء من القبلة، لحيث عائشة كنا كان يسلم يقبل النساء ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها. نعم. باب العمل في غسل الجنابة. نعم. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصبعيه في الماء فيخلل به أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. نعم، باب العمل في غسل الجنابة، يعني صفة غسل الجنابة. والغسل هو تعميم البدن في الماء، والجنابة سمي جنابة لأنه يجتنب الصلاة، أي يبتعد عن الصلاة، فسمي جنابة. قال عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، هذا يعد من أصح الأسانيد لعائشة، الموطأ تميز أن فيه أصح الأسانيد عن بعض الصحابة، منهم هذا من أصح الأسانيد عن عائشة عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، أول جاء في حيث آخر يغسل فرجه وما أصابه من أذى ثم يغسل يديه حتى يعني إذا لزق فيهما شيء من الأذى يذهب مع الماء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، الوضوء المعروف، ثم يدخل الماء في أصول شعره فيخلل الشعر، شعر رأسه، وهذا الاستحباب عند الجمهور إلا الظاهرية يرون الوجوب. جمهور العلماء يرون أن غسل الشعر ثلاث مرات أثناء غسل الجنابة للاستحباب ليس للوجوب. قالت: ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيده ثم يفيض الماء على سائر جسده أو جلده كله. وفي حديث آخر عند ميمونة: ثم تنحى وغسل قدميه. فقالوا أعاد غسل القدمين لعله لأجل الطين الذي لزق في قدميه. نعم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء وهو الفرق من الجنابة. نعم، الصحيح أنه الفرق بفتح الراء، وغيل الفرق بالسكون عندكم بالسكون في حد مشدد ولا عفوا عليه سكون؟ ها؟ بالضم. بالضم؟ الفرق؟ الفرق. الفرق ها؟ الفرق؟ الفرق. اي الفرق، اي كله كله بالفتح. في سكون؟ لا في سكون. ها؟ الفرق فتح الراء. اي نعم، في بعض النسخ عليها دائرة الراء سكون. عندك سكون شيخ؟ اي نعم. قالوا صحيح انه الفرق فتح الراء وليس بالسكون. وليس بالسكون، قالوا هذا افصح ان. واما الفرق فهذا خطأ في لغة العرب. نعم، والفرق قيل هو يعني ثلاثة امداد، ثلاثة امداد يعني اقل من الصاع، اقل من الصاع. الصاع ثلاث امداد، اسمه أربعة امداد. اما الفرق ثلاثة امداد. فهذا فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يختصط في الماء، عليه الصلاة والسلام كان يختصط في الماء اذا اغتسل عليه الصلاة والسلام. نعم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى، ثم غسل يده اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. الشاهد من هذا قال ونضح في عينيه، يعني كان يضع الماء في عينيه. قال ابن عبد البر قال هذا الفعل لم يفعله إلا ابن عمر، قال وهو مخالف لغسل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع الماء في عينيه. نعم. وبه قال مالك أنه بلغ أن عائشة أم المؤمنين سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغط رأسها بيديها. نعم، يعني لا تنقض الشعر، إن كان عليها شعر لا ينقض الشعر في غسل الجنابة، أما في غسل الحيض نعم، إذا كان لها ظفائر تترك الظفائر كما هي وتغتسل بالماء والظفائر كما هي، أما في غسل الحيض تنقض هذه الظفائر كما جاء في بعض الأحاديث. نعم. باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. نعم، إذا التقى الختانان، قيل هذا يكون من باب المشاكلة، من باب المشاكلة، لأن الختان يطلق على ختان الرجل فقط، أما المرأة قيل أن الأدلة التي جاءت في ختان النساء كلها ضعيفة، حتى قال ابن القيم رحمه الله قال ما كانت العرب تعرف ختان النساء، ما كانت العرب تعرف ختان النساء، لكن هذا من باب المشاكلة. فالشاهد المراد بالتقاء الختانين ليس المس، إن المراد العلاج، علاج إذا أولج الذكر في فرج المرأة فقد وجب الغسل. نعم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم، عن مالك عن ابن شهاب بن المسيب عن عمر بن الخطاب، طبعا في خلاف بين العلم في سماع ابن المسيب من عمر بن الخطاب، وأما عثمان وعائشة نعم قال كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، يعني وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. كان في أول الأمر إذا جامع رجل زوجته ولم ينزل لا غسل عليه، هذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ وأصبح الغسل واجبا. قال أبي بن كعب الماء من الماء كان رخصة في أول الإسلام، ثم أمرنا بالغسل بعد، ثم أمرنا بالغسل بعد. وجاء عن عائشة أنها قالت قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين الشعب الأربع فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. نعم. وبه قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديك تصرخ فيصرخ معها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم، قالوا عن أبي النضر قلنا المدني ثقة من رجال الصحيحين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قيل اسمه أبو سلمة، قيل هذا هو اسمه، وقيل عبد الله، لكن مشهور أن اسمه أبو سلمة وليس كنية له، أنه سأل عائشة كان صغيرا، يا كان صغيرا يسمع الناس يقولون غسل الجنابة غسل الجنابة، ما كان يعرف ايش غسل الجنابة، فجاء يسأل عائشة عن غسل الجنابة. قالت يا أبا سلمة مثلك مثل الفروج، فروج الدجاجة الصغيرة، الديك الصغير جدا، يسمع الديكة تصيح ويحاول ايش أنا أصيح معها. يعني أنت تسأل عن شيء وأنت صغير ما بلغت، لكن مع هذا أجابته. فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج، يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. أفتدت رغم أن قالت أنك صغير ما كان ينبغي أن تسأل عن هذه المسائل الكبار، لكن إذا أولج فقد وجب الغسل. نعم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به، فقالت ما هو ما كنت سائلا عنه أمك فاسألني عنه. فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا، بعدك أبدا. نعم، هذا أيضا أن أبو موسى رضوه أشكل عليه هل الماء من الماء منسوخ أم ليس منسوخ، فذهب إلى عائشة لأن هي أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وما يفعله في بيته، فسألها قالت نعم فيه الغسل، إذا مس الختان الختان وإن لم ينزل فيه الغسل، وعائشة روت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو موسى قال والله لا أسأل أحدا بعدك أبدا. نعم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسر ولا ينزل، فقال زيد يغتسل، فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. نزع يعني تراجع عن هذا القول، تراجع عنه، كان يقول أبي بن كعب كان يقول الماء من الماء كان رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعد، فالشاهد أنه أن الجماع ثم يكسل ولم ينزل كان رخصة في أول الأمر أنه لا غسل عليه. لما جاء نسلم إلى عتبان فناداه، فخرج عتبان مسرعا والماء يغطي من رأسه، فقال لعلنا أعجلناك، قال نعم يا رسول الله، يعني كان مع زوجته، فقال إذا لم تنزل لا شيء عليك، إنما الماء من الماء. هذا كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك أمروا بالغسل. نعم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم، فقد وجب الغسل، لأن حديث الماء من الماء منسوخ، وقيل حديث الماء من الماء ليس منسوخا، إنما هذا خاص بالاحتلام، هو قول عبد الله بن عباس، ورجح شيخنا الشيخ صالح الحيدان رحمه الله في قراءتنا عليه لبلوغ المرام كان يقول الماء من الماء ليس منسوخا، إنما يعني هذا في الاحتلام. نعم. باب وضوء الجنوب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. نعم، باب وضوء الجنوب، والمراد الوضوء الشرعي ليس غسل اليدين، غسل اليدين في لغة العرب يسمى وضوءا، لكن هنا المراد الوضوء الشرعي، إذا أراد أن ينام أو يأكل، ينام أو يأكل أو يعود إلى الجماع مرة أخرى أو يجلس في المسجد، أربع حالات. من كان على جنابه إذا أراد أن ينام يتوضأ، الحالة الأولى. الثانية إذا أراد أن يأكل يتوضأ. الحالة الثالثة إذا أراد أن يأتي أهله مرة أخرى يتوضأ. الحالة الرابعة إذا أراد أن يجلس في المسجد يتوضأ، إذا كان مثلا الماء بارد ولا يستطيع مثلا الغسل، أو الماء قليل ولا يستطيع الغسل يتوضأ يخفف الجنابة. نعم. وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. نعم، عن عبد الله بن دينار هو ثقة ثبت من رجال الصحيحين، عن ابن عمر وعنهما أنه قال ذكر عمر بن الخطاب عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله، فالرجل تصيبه الجنابة من الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: توضأ، يعني الوضوء الشرعي وليس غسل يدين، واغسل ذكرك ثم نم، يعني لا بأس أن تنام إذا توضأت. وأما حديث إخوة: لا أدخل ملائكة بيت فيه كلب ولا صورة ولا جنب، لفظ ولا جنب نص أكثر علماء على أنها شاذة، رواه أبو داود، أكثر علماء أنها شاذة. والصحيح أن الجنب إذا نام لا شيء عليه. جاء أيضا عند أبي داود من حيث عائشة رضي الله عنها أن النبي قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. استدل به بعض العلماء أنه يجوز أن ينام حتى بدون أن يتوضأ، بدون أن يتوضأ، استدلوا بهذا الحديث، هو إسناده صحيح. لكن قال بعضهم: قالوا لا، هذا حديث روي بالمعنى خطأ، أصل الحديث أنه أن السيدة قالت: كان يتوضأ ثم ينام، فقال: لا يمس ماء، يعني لا يغتسل، رواه بالمعنى وأخطأ. نعم. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. نعم، كالذي قبل، يعني يخفف الجنابة. نعم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. نعم، يعني توضأ، لكن هذا قالوا أنه يعني من باب الاستحباب، من باب الاستحباب، لكن لو نام ولم يتوضأ قالوا لا شيء عليه، وهو قول الأحناف. وأيضا اختار شيخنا رحمه الله لما قرأنا عليه بلوغ المرام قال الصحيح أنه لا شيء عليه، يجوز أنه ينام حتى وإن لم يتوضأ، بناء على حديث عائشة عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، يقولون أنه لم يروى في المعنى خطأ، إنما هو صحيح بهذا اللفظ. بعض العلماء قال أنه روى المعنى خطأ على قولين مشهورين. نعم. باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. نعم، يعني إذا صلى وهو جنب، إن كان يعني لوحده وتذكر أنه جنب يخضع الصلاة ويغتسل ثم يعيد، لكن إذا كان إماما وصلى بالناس إذا تذكر أثناء الصلاة يقطع الصلاة ويقدم رجلا، أما إذا تذكر بعد الصلاة الذين خلفه صلاتهم صحيحة لأنهم لا يعلمون أنه جنب، لكن لو كانوا يعلمون أنه جنب صلاتهم باطلة، صلاتهم باطلة. نعم. وبه قال مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا، فذهب ثم رجع على جلده أثر الماء. نعم، قال المالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار، هذا أخو سليمان الذي مر قبل قليل، قلنا أن عطاء بن يسار كثير الرواية، وسليمان بن يسار أفقه منه فقها، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات. القاعدة هو عند الإمام مالك رحمه الله أنه يحتج بمرسل التابعي إذا كان ثقة، الإمام مالك رحمه الله القاعدة عنده في الموطأ أن التابعي إذا كان ثقة وأرسل الحديث يراه حجة يحتج به، هذه قاعدة، بشرط أن يكون التابعي ثقة. لذلك إذا تتبع شخص مراسيل مالك يجد كلها عن تابعين ثقات، ولا تابع ضعيف أبدا، مستحيل إذا قرأت الموطأ من أوله إلى آخره ما تجد. لكن عامة هذا الحديث جاء موصولا من طرق أخرى كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله، أنه جاء موصولا من طرق أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم تذكر أنه على جنابه، فأشار ليش أن امكثوا، فذهب اغتسل عليه الصلاة ثم عاد مرة أخرى وأكمل صلاته عليه الصلاة والسلام. نعم. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن زويد بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني ألا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن وأقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. نعم، هنا شرعوه عن زويد بن الصلت. قلنا زويد قبل قليل من كان الصلت ابن زويد ابنه قبل قليل، والآن الأب، أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب عمر إلى الجرف. الجرف يا أخوة موضع قريب من المدينة، فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل ولم يغتسل، وقال والله ما أراني عندكم، ها ما أراني، ها لا هو صحيح ما أراني، في أراني عندكم، ها لا بفتح خطأ، لأن أرى بالعين، أما أرى أظن أظن، فالمراد إن إيش ما أظن إلا أني احتلمت، فقال ما أراني إلا قد احتلمت، يعني ما أظن إلا أني قد احتلمت، وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال فاغتسل وصلى ما رأى وغسل ما رأى في ثوب يعني من مني، ونضح ما لم يرى يعني نضح الثوب إذا كان، وأذن وأقام. لكن الصحيح هو أنه تكفيه الإقامة، تكفيه الإقامة ولا يشترط الأذان. ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا، يعني صلى في وقت الضحى وقد يعني اسمه يعني حتى استقر في صلاته، متمكن يعني حتى استقر في صلاته. أذن أو أقام؟ إيه لا نعم أذن أو أقام، الصحيح أنه أقام، الصحيح أنه أقام فقط، تكفيه الإقامة، لأن الوقت وقت الضحى ليس هناك أذان، وإن فاتت الصلوات عليه الإقامة فقط يقيم الصلاة. لو صلى بدون إقامة صحت صلاته عند أكثر العلماء. نعم. وبه قال مالك عن إسماعيل بن حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر الخطاب غدا إلى أرضه بالجروه فوجد في ثوبه احتلاما، فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. نعم، أيضا عن إسماعيل بن حكيم عن سليمان بن يسار أخو عطاء أن عمر بن الخطاب، هذا منقطع لأن سليمان لم يدرك عمر، قاد إلى أرضه بالجرف، قلنا الجرف موضع قريب من المدينة، فوجد في ثوبه احتلاما يعني رأى أثر المني. من رأى المني لا يخلو من أربع حالات، يخلو من أربع حالات صاحب الاحتلام. الحالة الأولى رأى الاحتلام ورأى المني، هذا عليه قسل بلا خلاف بين العلماء، رأى أنه يحتلم ورأى الماء، هذا عليه قسل بلا خلاف. الحالة الثانية رأى أنه يحتلم لكن ما رأى الماء، هذا لا قسل عليه بلا خلاف. الحالة الثالثة لم يرى أنه يحتلم لكن رأى الماء، هذا عليه قسل بلا خلاف كما في هذا الحديث. الحالة الرابعة إذا رأى شيئا وشك فيه هل هو مني أم هو مذي، شك فيه، ذكر بقدامة أن الأحوط له أن يغتسل، ذكر في الكافي إذا شك هل هو مذي أو مني حتى يقطع إيش يعني الوساوس ويغتسل أفضل له. فعمر لما رأى المني على ثيابه قال لقد ابتليت بالاحتلام منذ أن وليت أمر الناس، اسمه وليت أمر الناس، لما كان أمير المؤمنين قيل أنه هجر النساء كما قال الزرغاني في شرح الموطأ، أنه هجر النساء لاشتغاله بالولاية وابتلي بالاحتلام. قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوب من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس، يعني وقت الضحى، وقت الضحى. نعم. وبه قال مالك، طبعا هنا ما ذكر لا أذان ولا إقامة، ما ذكر إقامة ولا قال العلم أن الإقامة مستحبة، لكن لو صلى بدون إقامة الصلاة صحيحة. نعم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال إن لما أصابنا الودق لانت العروق، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. نعم، قال يعني إن لما أصابنا الودك، الودك الشحم، لانت العروق يعني لما كثر الخيل واصبح ناكل الشحم لانت العروق. قال فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد للصلاة يعني عاد الصلاة. نعم. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمر بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريب من بعض المياه، فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد من الركب ماء، فركب حتى جاء الماء فجعل يغتسل ويغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر. فقال له عمر بن العاص أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل. فقال عمر الخطاب وعجب لك يا عمر بن العاص لأن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا، والله لو فعلته لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. يعني هذا كالذي قبله أنه عرس بعض الطريق يعني نام. التعريس هو النوم في آخر الليل وكان غريبا من بعض المياه فاحتلم عنه الله. فلما يعني علم عمرو قال له هل غسلت الثوب؟ قال لا. لماذا غسلت الثوب؟ يكفي غسل ايش؟ الموضع الذي سقط عليه المني. يعني قال اخشى اذا غسلت الثوب ان يكون سنه للناس يغسلون الثياب كلما احتلموا. نعم. وبه لا يحيى قال قال مالك في رجل وجد في ثوبه اثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا راى في منامه، قال يغسل من احدث نوم نامه، فان كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من اجل ان الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم، فاذا وجد في ثوبه احتلاما فعليه الغسل، وذلك ان عمر اعاد ما كان صلى لاخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله. نعم. يعني اذا شخص مثلا صلى الظهر ثم نام واستيقظ العصر ووجد ايش؟ بلل، فقال ما يعيد صلاه الظهر لان يكون الى اغرب نومه. ايش اغرب نومه؟ نومه العصر. هذا من قول الامام مالك رحمه الله. هذا القول رجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. نعم. باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. نعم. المرأة كالرجل تماما إذا احتلمت نعم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة أف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن أين يكون الشبه؟ نعم. قال علم الشهاب عن عروة أن أم سليم رضي الله عنها قالت وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. في رواية عند الإمام أحمد ترى أن زوجها يجامحها في المنام، هكذا جاء في رواية عند الإمام أحمد أن زوجها يجامحها في المنام. أتغتسل؟ قال وسلم نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة أف لك، يعني أن هذا السؤال يعني يستحى منه. لكن نساء الأنصار إخوة، يعني قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين، فهذا من الدين أن تسأل عن أمور دينها. فلما سمعت هذا قالت عائشة هذه العبارة كما عند البخاري رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين. فقالت وهل ترى ذلك مرة، يعني هل مرة تحتلم؟ فقال لها نبي سلم تربت يمينك، هذه مدح. ومن أين يكون الشبه، يعني شبه الولد؟ قيل إذا سبق ماء الرجل يكون بأبيه، وإذا سبق ماء المرأة يكون إيش؟ أشبه بأمه وأخواله. نعم. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. نعم. وهنا جاء عن مسلمة، إذا كان في المجلس عائشة وأم سلمة، هكذا جاء قال ابن حجر رحمه الله في الجمع بين الروايتين أن كان في المجلس عائشة وأم سلمة عنه الله. فقالت أم سلمة لقد فضحت النساء، يعني الأمر يستحى منهم، لقد فضحت النساء، فقال سلم يعني قالت إن الله لا يستحي من الحق. نعم، لا يقال في حياء، لا حياء في الدين، هذا ذكره الزرقاني في شرح الموطأ، قال لا حياء في الدين، قال لا، بل الدين مبني على الحياء. قال سلم إن الحياء شعبة من شعب الإيمان. فقال هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم، إذا رأت الماء يعني المني. نعم. باب جامع غسل الجنابة. نعم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس أن يغتسلوا بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. نعم، هذا قول ابن عمر، وقول الصحيح أنه يجوز مطلقا، هذا قول جمهور العلماء، يجوز مطلقا، لأن سواء كانت حائضا أو كانت جنبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، قال سبحان الله إن الماء لا يجنب، واغتسل عليه الصلاة والسلام. نعم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. نعم، يعني أن عرق الجنب وبدنه طاهر، ليس ليس ليس بنجس. قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس سواء كان يعني على جنابة أو ليس على جنابة، فدل هذا على أن عرق الجنب ليس بنجس. نعم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. نعم، يعني في بيان أن الحائض ليست نجسة، يعني الجارية كانت تغسل رجليه وتعطيه الخمرة، خمرة السجادة الصغيرة، سميت خمرة أنها تخمر الوجه، تغطي الوجه، وهن حيض، فدل على أن بدن الحائض ويدل الحائض ليس بنجس. نعم. وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال لا بأس بأن يصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فإما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. نعم، يعني سئل من مالك رجل عنده يعني عدة زوجات هل يجامعهن كلهن في يوم واحد؟ قال لا، كل واحدة لها يوم، ما يجامع يقول هذه في يوم هذه، هذا قول الإمام مالك. القول الآخر للعلم وهو رواية عن أحمد أنه يجوز أن يجامعهن كلهن في يوم واحد، واستدلوا بما جاء في البخاري عن سليمان عليه السلام قال لا طفل الليل على نسائي، وكان عنده قيل 99 امرأة كلهن تريد غلاما يقاتل في سبيل الله الحديث. وجاء أيضا في الصحيح عن أنس أن سد الطاف على نسائه بغسل واحد، فدل هذا على إيش؟ على الجواز، وهذا الذي يعني اختاره جمع من أهل العلم. أما الإمام مالك يقول لا، إن كان عنده إماء نعم يجوز، أما الحرار يقول لا، لأن الإماء لا يشرط لهن القسم، أما الحرة هي التي يشرط لها القسم، فمن كان يومها اليوم لا يأتيها، لكن القول الصحيح أنه يجوز. نعم. وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن رجل جنب ووضع له ماء يغتسل به فساء فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده، قال مالك إن لم يكن أصاب إصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. نعم، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن لحيث عائشة قالت كنت أغتسل أنا وسلم منا واحد نقترف منه جميعا، يعني هذا يدخل يده وهذا يدخل يده وكلاهما جنوب، فدل على أن الجنوب إذا وضع يده في الماء لا يضر ذلك في الماء، إنما المكروه انغماس الجنوب في الماء، هذا الذي يكره إذا انغمس في الماء، لكن ليس معنى أنه ينجس الماء، هو ليس نجسا حتى ينجس الماء، لكن حتى الأنفس لا تعافي الماء فقط. نعم. باب في التيمم. باب التيمم، التيمم في اللغة هو القصد، هو القصد، وشرعا قصد الصعيد الطيب بنية لأداء عبادة مخصوصة، قصد الصعيد الطيب بنية لأداء عبادة مخصوصة، وهو رخصة في حالتين، الأولى إذا فقد الماء، والحالة الثانية إذا عجز عن استعمال الماء، إذا فقد الماء ولم تجد ماء فتيمم، والحالة الثانية إذا عجز عن استعمال الماء إما لمرض أو لشدة برودة الماء أو نحو ذلك. عمار بن ياسر الله أصابته جنابة ولم يكن عنده ماء فتم مصلى لأنه كان فاقد الماء. وعمر بن العاص الله أصابته جنابة وكان الجو بارد والماء بارد وتم مصلى في الناس هنا عاجز عن استعمال الماء. فيجوز إذن التيمم في هذين الحالتين إذا فقد الماء وحال ثاني إذا عجز عن استعمال الماء. نعم. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه على فخذي قد نام فقالت حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا ما كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. نعم. هذا قال عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر وأبوه من فقهاء التابعين فقهاء المدينة عن عائشة وهي عمته أنها قالت خرجنا مع سلم في بعض أسفاره وكان عندها عقد العقد لأسماء فانقطع العقد فقالت رسول الله العقد انقطع فحبست الناس يعني حتى يبحثون عن العقد فجاء أبو بكر غضبان قال حبست الناس وليس عندهم ماء فكان يعني يعاتبها ويضربها في خاصرتها ففي جواز معاتبة الأب لابنته وضرب ابنته حتى لو كان لها زوج فأنزل الله آية التيمم ليس في حيث عائشة صفة التيمم إنما جاء في حيث عمار بن ياسر المخرج في الصحيحين قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال ليس في حيث عائشة صفة التيمم وإنما جاء في فقط في حيث عمار أن قاله إنما افعل هكذا ضرب التراب ضربة واحدة قال البخاري قال باب التيمم ضربة واحدة أما إخوة التيمم ضربتين حديث ضعيف يمسح الوجه وكفيه جاء في رواية أنه ظاهر كفيه كما عند البخاري هذا ظاهر لكن لو مسح الظاهر والباطن يجوز كما قال الشيخ بن باز رحمه الله لو مسح الظاهر والباطن يجوز لكن أفضل أنه يمسح فقط ظاهر كفيه كما جاء في رواية البخاري أما حديث التيمم ضربتين فهذا ضعيف مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجح الدارقطني أنه من قول ابن عمر من قول ابن عمر والعبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قول أحد معه الأمر الآخر أن عمار بن ياسر الله راوي الحديث كان يفتر الناس أن التيمم ضربة واحدة رواه الدارقطني وصححه أيضا قال الوجه والكفين كما قال البخاري معناه ما من قال أنه إلى المرفقين أو إلى الإبطين كلها روايات ضعيفة ما صح منها شيء فأصح الروايات أنه ضربة واحدة للوجه والكفين ما عداه كله ضعيف لا ما صح فيه شيء إما رجح العلماء أنه موقوف أو فيه علة. نعم. فالشاهد أن فأنزل الله آية التيمم فقال أسيد بن حضير قال ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر قال فيه جواز مشروعية تقول فلان مبارك رجل مبارك لا حرج به بهذه الكلمة لكن ما المنهي عنه كما ذكر ابن القيم كلمة تبارك تبارك المكان أو تباركت علينا هذه منهي عنها لأن تبارك لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. نعم. وبه إلى يحيى قال سئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضر ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال بل يتيمم لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. هذا قول لمن مالك يرى أن التيمم مبيح للصلاة وليس رافع للحدث، مبيح. والصحيح هو أن التيمم حكم حكم الماء، لأن القاعدة أن البدل له حكم المبدل منه، هذه قاعدة شرعية، البدل له حكم المبدل منه، فالتراب حكم حكم الماء تماما، من فقد الماء يكفيه التيمم ولا يشترط أن يتيمم لكل الصلاة. الصحيح أنه إذا تيمم لصلاة المغرب وحان صلاة العشاء ولا زال على طهارة يصلي بطهارته، إلا إذا حضر الماء، إذا حضر الماء بطل تيممه. نعم. وبه إلى يحيى قال سئل مالك عن رجل تيمم أيؤم أصحابه وهم على وضوء؟ قال يؤمهم غيره أحب إلي ولو أمهم هو لم أرى بذلك بأسا. لا، الصحيح أنه يجوز مطلقا، الحديث عمرو بن العاص عن الله أصابته جنابة وتيمم وصلى في الناس إماما، رواه أبو داود وغيره. نعم. وبه إلى يحيى قال قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان معه ماء قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. هذا هو الصحيح، هذا أصح ما قيل في هذه المسألة، أن من تيمم وصلى أثناء الصلاة جاء الماء قال يكمل صلاته لأنه شرع فيها وهي صحيحة فلا يقطعها، لكن لو أنه قبل أن يكبر جاء الماء بطل تيممه ويتوضأ. نعم. وبه إلى يحيى قال قال مالك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة، لأنهما أمرا جميعا، وكل عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. نعم، قبل أن يدخل في الصلاة، إذا دخل في الصلاة في التيمم صلاته صحيحة. نعم. وبه إلى يحيى قال قال مالك في الرجل الجنوب أنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن وينتفل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. نعم. باب العمل في التيمم. وبه قال مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله بن عمر فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. نعم، قال أن عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف، قلنا الجرف موضع قريب من المدينة، حتى إذا كان بالمربد، المربد غير يا أخوة عن المدينة ما يقارب كيلو تقريبا، يعني داخل البلد خاص، وصل المدينة فتيمم للصلاة. وهذا قول جمهور العلماء أن التيمم يجوز في السفر وفي الحضر، وذهب بعض العلماء وهو مذهب الأحناف أن التيمم خاص في السفر أما الحضر لا. والصحيح أنه متى ما فقد الماء سواء كان في البلد أو في السفر له أن يتيمم، لأن الرخصة عامة ولم تقيد في يعني سفر دون حضر. وابن عمر رحمه الله تيمم وكان قريب من المدينة يرى يعني البيوت، فدل على من كان في الحضر له أن يتيمم، وهذا هو فعل ابن عمر وهو الصحيح. نعم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين. نعم، هذا من فعل ابن عمر. قلنا يا أخوة أن الروايات كلها أن التيمم ضربتين أو المرفقين كلها ضعيفة مرفوعا، إنما صحت موقوفة على ابن عمر فقط، أما الثابت عن يسلم كما في الصحيحين وغيرهما أن ضربة واحدة للوجه والكفين. نعم. وبه قال وبه لا يحيى قال وبه لا يحيى وسئل مالك كيف التيمم أين تبلغ به؟ فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين. نعم، يعني الإمام مالك يرى أن التيمم ضربتين، وصح أنه ضربة واحدة كما قال البخاري قال الباب التيمم ضربة واحدة، وأن الوجه والكفين. يقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد يقول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم ضربتين أبدا، هذا قول ابن القيم، يقول ما صح، إنما ثبت أنه ضربة واحدة. نعم. آخر شيء قال باب تيمم الجنوب. نعم، باب التيمم الجنوب. نعم، الجنوب إذا يعني فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء له أن يتيمم، فالتيمم يرفع الحدث الأصغر ويرفع الحدث الأكبر. نعم. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنبي يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. نعم بلا شك، لقوله عليه وسلم التيمم طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. نعم، إذا تم مصلى ثم وجد الماء يجب عليه الغسل. نعم. وبه إلى يحيى قال قال مالك في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر على ماء إلا قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، قال يغسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله. نعم يتيمم، قلنا أن التيمم يرفع الحدثين أصغر وأكبر. نعم. وبه إلى يحيى قال سئل مالك عن رجل جنوب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة يتيمم هل يتيمم بالسباخ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها، لأن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا. نعم هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. السبخة الأرض التي تكون قريبا من البحر فيها بعض الملوحة، هذا صعيدا طيبا لا بأس أن يتيمم فيها حتى وإن عليها الملح. نعم. فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره، هذا هو الصحيح. والصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض يسمى صعيدا، سواء كان تراب أو حصى أو حجارة أو سبخة، إلا إذا كانت نجسة فهذه لا يتيمم بها. نقف عند باب ما يحل الرجل من امرأته وهي حائض، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اي ينقض الوضوء، ينقض الطفل او المراه كله ينقض الوضوء. شيخ الجمع بين الماء والتيمم لا لشيخ لا دليل عليه، هذا الحديث الاخير. اي نعم لا دليل على الصحيح انه لا يجمع بين البدل والمبدل منه، لا يجمع بينهما ابدا، اما انه يتيمم او انه يتوضا. نعم. لا ينصرف، قلنا انه لا يقول الا اذا خشى انه يلوث المكان فلا باس. اي نعم، لانه ليس بناقض الوضوء، ليس بناقض الوضوء. نعم شيخنا. نعم. التعذر في الوضوء في شده البرد الضار؟ لا الوضوء، لا الوضوء ما يتعذر الا اذا كان الماء ثلج فقط، وان كان ابو قدامه ذكر عن بعضهم انه قال يمسح يديه بالثلج، لكن قال هذا من التكلف، ذكر في المغني. ها؟ لا إيه، إذا كان الماء اسمه ثلج نعم يتيمم. لا ليس ثلج، لكن إذا كان الماء بارد لا يتوضأ به، يتوضأ، هذا سبب من أسباب رفع الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره. ومن كان جنبا يا شيخ؟ لا من كان جنبا نعم، إذا خشي أنه إذا اغتسل يموت كما فعل عمرو العاص يتمم، لا حاجة، لأن الوضوء يعني أخف من غسل الجنابة، أخف. نعم. شيخ حسن لك، التيمم خاص في الغسل ولا في الجنابة، يعني غسل الجنابة ولا الوضوء إذا عنده فقد الماء؟ لا للجميع، إذا فقد الماء للجميع، إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله سواء كان في حيث أكبر أو حيث أصغر للجميع، ما يستثنى شيء، ما يستثنى، الأدلة جاءت عامة. الشيخ نعم. من فقد الماء ولم يبذل الصبر مثل البر، شرب قليل ويتيمم ولم يبذل الصبر ولم يبحث. الفقهاء يقولون يبحث يمين وشو، لا الصحيح انه لا يشترط البحث، لا لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعمار هل بحثت يمين او شمال، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعده انه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. اي نعم لا يشترط، هذا من التكلف. شيخ الله يسلمك، مس الفرج وان لم يكن لشهوه هذا قال الامام احمد رحمه الله. الإمام أحمد يرى في له 3 روايات، الإمام أحمد في مذهبه يرى أنه مطلقا ينقض، الثاني يرى أنه إن كان بالشهوة ينقض، بدون شهوة لا ينقض، والرواية الثالثة الإمام أحمد إن كان في أطراف الأصابع ينقض، إن كان بظهر كف لا ينقض، وصح أنه ينقض على كل حال. لا يقاس شيخنا على لا لا لا، الحديث من مس ذكر فيتوضأ، مس نكرة ومن هذه شرطية والقاعدة في أصول الفقه أن النكرة إذا سبقها يعني شرط أفادت العموم. فمن قال أنه للشهوة دون شيء نقول ما الدليل على التفريق واللفظ عام؟ الحديث في ثلاثة أسئلة سلام إنه هو بضعة الملك. نعم. يعني الآن ما يقاس على بعض الأعضاء أو جميع الأعضاء؟ لا، بضعة الملك يعني قالوا إذا كان من وراء الثياب، وكان ابن عباس يقول لا أبالي مسست ذكري أو مسست أنفي، يقول الحكم واحد، هذا قول ابن عباس، لكن خالف ابن عمر. والقاعدة أن الصحابة إذا تخالفوا، يقول شيخنا ابن عثيمين ابن الحيدان رحمه الله قال ينظر إلى أراهم إلى السنة، الحديث متواترة من مس ذكره في التوضأ. قلنا حيث إنما وضعت منك في صحة خلاف، لأنه ما رواه عن طرق علي إلا ابن قيس، وقيس ضعف أحمد وضعف يحيى بن معين. نعم. ألف كفاية. سبحانك الله وبحمدك، استغفرك واتوب إليك. ها شيخ المني ليش استحبابا لأنه ليس بنجس، عند الجمهور ليس بنجس، إلا عند الحناف يرون أنه نجس، لكن باب الاستحباب ليس من باب الوجوب. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.